هذا المعنى واجمع بها المواضيع التي ضعف فيها قول ابن القاسي. ثم ولا يصلي صلاتين بتيم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء بجسمه مقيم. وقيل يتيمم لكل صلاة. لماذا قالوا يتيمم لكل صلاة؟ لأنهم قالوا يعني إن التيمم لا يرفع الحدث. لماذا قالوا يتيمم لكل صلاة؟ هذا مبني على ما رأوه من أن التيمم لا يرفع الحدث. طيب ماذا يفعل التيمم؟ تستباح به العبادة استباحة مؤقتة، فإذا دخل وقت جديد للصلاة تعين على المرء البحث عن الماء فإذا لم يجدوا تيمم هذا حجته. هذه الحجة تناقشونا لهذا كما في التيمم في رفع التيمم الحدث ثلاث أقوال: أنه يرفع الحدث الأصغر، وممن قال بذلك الزهري وسعيد بن المسيب والحسن. ثاني أنه يرفع الحدثين، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي المعروف كما في المصنف لعبد الرزاق، وقد نقل الإجماع على خلاف ابن عبد البر. وقال الشوكاني في النيل، وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله سبحان الله، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنوب بغسل بدنه إذا وجب الماء. ثم هذا الذي قرره الشوكاني رحمه الله في النيل ذكر خلافه 180 درجة كما يقول المعاصرين في ماذا؟ السيل الجراع، السيل هذا ذكره في النيل وهذا ذكره السيل. هذا من الأسماء الجميلة، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. شو يخليني يعني الحدائق إنما تنتفع بالطل وبالماء الخفيف، الماء إذا دهمها سيل. وربما يقصد هذه التسمية لأن السيل، لأن الحدائق الأزهار هذا مصنف فقهي لبعض اليمنيين على مذهب زيدية، فهو يعني سلط عليه سيله فما أبقى يعني كان شديدا عليه في بعض المسائل. شو كان عالم يعني وسهل يعني، لكن سبحان الله في هذه المسألة بين أن الإجماع على خلاف قول هذا العالم الذي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. ثم في السير الجرار هذا مذهب آخر يخالف هذا تماما. وش قال؟ قلت لكن الشوكاني ذهب في السير الجرار إلى ما ذهب إليه أبو سلمة، فإنه قال بعد كلامهم: وإذا وجد الماء في الوقت فليس عليه إعادة ولا غسل. ولست أدري كيف يعني أخذ الشوكاني رحمه الله هذا القول من هذه الأحاديث التي أو بعض الأحاديث التي ذكرها. لماذا قال؟ لأن الجنابة قد ارتفعت، وكذا إذا وجده بعد الوقت فلا يغتسل لهذه الجنابة التي قد تيمم لها لأنها قد ارتفعت بالتيمم. كيف يعني أخذ هذا الحكم وقد أورد على نفسه؟ بمعنى أورد على نفسه، أحيانا العالم لما يكون يكتب والله يتكلم يفترض اعتراضا، هذا العالم هذا شأنه، يورد على نفسه اعتراضا، يقول إن جمع لي عارضني كذا معارضة عقلية ولا معارضة شرعية بحسب المقام، فأورد على نفسه اعتراضا. وقد وبعد أن أورد على نفسه ما في حديث عمران بن حصين الطويل عند البخاري وحديث الطبراني في الكبير عن أسلع خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال له اذهب فأفرغه عليك. والحديث الثاني فيه أنه أمر من كان جنوبا بالتيمم فتيمم، ثم مروا بماء فقال له أمس هذا جلدك. وش قال الشوكاني بعد أن أورد على نفسه ما في هذين الحديثين؟ ليس في الحديثين ما يفيد أن الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها، حمل هذا الغسل على جنابة أخرى. ليس الأمر في الحديث أنه أمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها كما ذكر، ولو كان كذلك لأمره بإعادة الصلاة. مشكلة يعني، قال لو كان هذا الغسل لهذه الجنابة الأولى لأمره بإعادة الصلاة التي يعني تقول انت مش كلام الشوكاني يعني. لأمره بإعادة الصلاة زين التي كان قد فعلها بتيمم ولم يثبت ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كل هذا مش كلام في محله. ولو سلمنا ما ذكرت لكان معارضا بحديث عمرو بن العاص صحيح. وين حديث عمرو بن العاص صحيح؟ حديث تاع ذات السلاسي لما تيمم وصل. كيف؟ لما تيمم وصل. هذا كلام يعني ما فيه ما فيه. ولم يأمره بالغسل. كيف لم يأمره بالغسل؟ طيب كان عارف من حديث واحد اخر عمرو بن العاص ما عليه هذا تيمم وهو مريض ماشي غريب خائف على نفسه، مش معنى انه يبقى بالتيمم دائما. هذا لا نعم السلام عليكم. مرحبا يبارك اخوي لاباس الله يبارك فيك الله يجزيك الحمد لله. كيفك انتم؟ الحمد لله. رانا في حلقه وقلت للجماعه اسمحوا لي لاني شفت اسمك. لا لا لا كمل كمل الهضره. رانا قلت استاذناها خلاص يعني. مرحبا. لا لا لا نعم وان شاء الله الخميس بحول الله نجي ما يبالك الحد ولا الاثنين الله اعلم ما زال ما نفطرش. نعم مبارك ان شاء الله. ايوا دير عقيقتك في وقتها يا رجل. ديرها سيري بدير ويجعلها صالحة إن شاء الله. حفظكم الله وبارك فيك. السلام عليكم. مسكين بالعباس المخلوق اسمكم بالعود. سبحان الله. قلنا كي الإمام الشوكاني رحمه الله يعني اللي عنده السيل منكم والله يمكن يرجع يلقى كلابه يعني سكن يعني لا سيما أنه كما قلت لكم خالف وافق عبد الرحمن يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن تبيع لما ذهب إليه من أن وش مضمون كلامه؟ مضمونه أن من تيمم أن من اغتسل أن من تيمم فقد ارتفعت جنابته فلا فإذا وجد الماء أو شفي من مرضه فليس عليه اغتسال. هذا يخالف هذا الحديث تيمم وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه وجدك. واعتمد على هذين الحديثين قال بأن هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء لكي يغتسل قال لم يغتسل من الجنابة. طيب وراء الجنابة الثانية؟ من اين عرف يعني جنب الوضوء من جنب الثاني؟ ما كانش يعني الحديث الذي ذكره ليس فيه انه اجنب جنب ثانيه هي التي امره ان يغتسل لها عندما وجد الماء. فكلام عجيب يعني. المهم ان الظاهر والله اعلم والله اعلم ان الظاهر ان التيمم اذا تيمم المرء ترتفع الجنابه ارتفاعا مؤقتا. لانك ان قلت لم ترتفع تناقض كيف يصلي الانسان جنوبا؟ ترتفع ارتفاعا مؤقتا بماذا؟ بزوال العذر ان كان مرضا فبالشفاء منه والقدره على استعمال الماء، وان كان فقد ماء فبوجود الماء. فاذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل. وما يقولش الانسان كيف ارتفعت ويغتسل؟ هذا الشارع الشارع. عدم الارتفاع يتناقض مع الصلاه، والارتفاع مؤقت بالحديث. هذا هو القول الذي يتسق وينتظم الله اعلم. لهذا ذكرنا هنا قلنا فقال إلى آخره يعني كي مناقشة الحديثين. قلت الذي ظهر لي من الحديثين أن الغسل في حديث عمران بن حسين للجنابة التي تيمم لها إذ من المستبعد أن يكون قد أجنب مرة أخرى. ومن أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك؟ يقول لك يعلمها ربي. لا ماهيش مواطن اللي يحتاج بها الإنسان إلا الوحي. لا هذه مسائل متعلقة بالناس. وهكذا في الحديث الثاني فإن فيه أنه أمره بالتيمم ثم قال له أمس هذا جلدك، وهذا ليس الوضوء بل هو الاغتسال. فجواب الشوكاني عن الحديثين ليس بالواضح كما هو واضح. أما أنه لم يأمر عمرا بالاغتسال وقال لك والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرا بالاغتسال في غزوة ذات. طيب مش شرط النبي صلى الله عليه وسلم وين ما يهدر وين ما يكون خمس أليق يعاود يأمر الآخر وإذا كان عالما. النبي صلى الله عليه وسلم دينه لا يبينه في موقف واحد. هناك العالم العالم. كون هذا الامر لم ينقل الينا لا يعني انه لم يامره ولا يعني انه مطلوب منه ان يامره لكونه وعمر بن العاص هذا الذي تيمم ايهما اخفى؟ الاغتسال